رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم الروح الله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ذلك اليوم الحق فمن شاء الله ما شاء الله إن